الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس إلحاقي للمجلس السابق في التعليق على كتاب ما بعد السلفية، وهو في بيان في قاعدة في تعارض الأدلة والبينات وبيان دقة منهج السلف في الحكم على المخالفين والموافقين حتى. ابتداء الكلام يأتي من حديث مالك بن الدخشن، ذاك الصحابي الذي الذي في حديثه أن الصحابة قالوا فلان منافق لا نعلمه إلا حديثه للمنافقين وجلسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، إنه يحب الله ورسوله. طيب، بعض الناس جاء إلى هذا الحديث وقال هذا يرد على قاعدة السلف بالإلحاق، ومن خفيت علينا صحبته لم تخفى علينا ألفته، وأن هذا من يعني في النهاية يكون أثرا خالف حديثا. فأجابهم بعض الناس بأن هذا إلحاق بالتكفير والحكم بالنفاق وليس بأمر الابتداع، وهذا جواب ضعيف، لأن أمر النفاق أصلا أمر خفي، وأصلا لا يستدل عليه إلا بالقرائن في الغالب. يعني المنافق إذا صرح يصير كافرا ظاهرا، لكن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فدائما يستدل عليه بفلتات لسانه وبأحواله الغريبة. طيب، فما الجواب السليم؟ الجواب السليم أن القرائن معتبرة في الشريعة في الحكم ما لم يعارضها معارض أقوى، وهي معتبرة في الأحكام الظاهرة بشكل قوي. فعلى سبيل المثال القيافة، هل القيافة حكم شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تهللت أسارير وجهه لكلام ذاك القائف في أسامة وزيد، ولكن إذا عارض القيافة ما هو أظهر منه من كون الولد للفراش كما في حادثة ولد عبد بن زمعة لما جاء ابن أبي وقاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، هذا الآن هذا شيء أقوى من قرينة الشبه، قال الولد للفراش، ولكن أيضا اعتبر هذا القرينة، قال واحتجبي منه يا زمعة. فالشريعة هكذا، الأدلة مراتب، الأدلة مراتب، وهناك قرينة تخرج الحكم عن سمته، وهناك قرينة يعارضها بشكل كلي دليل واضح. فالإنسان الذي لا نعرف عقيدته، الإنسان الذي لا تعرف عقيدته، ثم وجدناه يصاحب فرقة معينة من دون بقية الناس، نستدل دليل واضح، قال هذا كما قال سفيان هو قدري. ذكر يحيى بن معين في بعض تواريخه أن أيوب السختياني كان صديقا لعباد بن منصور، عباد بن منصور هذا قدري، عباد هذا قدري، طيب لو نأتي على أصول الغلاة جماعة المسطرة نقول هذا خلاص ألحق أيوب به، وهذا باطل. فأيوب كان من أعظم الناس ردا على القدرية في البصرة، بل حجم القدرية في البصرة، حتى أن الإمام أحمد جاءه شخص قال له من السني؟ قال له من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال تحب أيوب؟ قال نعم. قال إذن أنت السني. وهذه قرينة. طيب وأيوب يتدين بالهجر ويفعله كما أرشده سعيد بن جبير إلى هجر طلق بن حبيب. طيب الآن جمعنا أحوال أيوب لكي نفهم المسألة. إذن هذه الصحبة من أيوب عرضها ما هو أقوى، اعتقاد أيوب الصريح ومواقف. على ماذا يحمل هذا؟ يحمل على مناصحة، يحمل على ذلة عالم، يحمل على أن هذا الرجل لم يكن غاليا، كان أيوب يرجو خيرا. أيوب لم هكذا. مثلا سفيان بن عيينة يقول ما رأيت خيرا من مسعر، هو يعلم المسعر مرجع. طيب الآن مثل هذا المدح لمسعر، قل على طريقة الجماعة يقول لا هذا خلاص، إذن هذا سفيان بن عيينة لم يكن يعادل المرجع. لا غير صحيح، ابن أبي رواد بن عيينة كان يهجره. إذن لماذا قال هذا في مسعر؟ فعلا أقرأ أحوال مسعر. أحوال مسعر كان رجل ثقة، ثبت، عابد، كذا كذا كذا كذا، إرجاؤه ليس من النوع الغالي، غير هذا. فالناس احتملت هذا لسفيان بن عيينة وإن كانوا يخالفونه. هنا جاءتنا أدلة أقوى. سفيان بن عيينة الذي يقول ما رأيت خير من مسعر، هذا الإنسان لا شك أنه كان يحب مجالسة مسعر والذهاب لمسعر. ابن تيمية يقول أن من يقارن صاحب البدعة ويصاحبه ولا يتحرز من ذلك يعاقب. هذا أصل صحيح، أصل سليم. ابن تيمية هذا اللي هم يريدون يظهرونه بصورة غريبة عجيب، هذا كلام صحيح. إن لم تكن هناك مصلحة شرعية راجحة أو يعتبر في حال هذا الشخص أمور، هذا قضاء على مسلم. حتى لما ذكرنا لهم بعض الأمور عن الشافعي مثلا في بما يتعلق بأهل الرأي، ذهب يجمع كلام الشافعي الآخر. هو هذا المطلوب في كل إنسان، أنك إذا جئت تحكم عليه في بحث معين مع شخص في مسائل معينة، لابد أن تجمع كلامه في هذا الباب حتى تستوعب الأمر. هذا حتى في أحد مسائل العلم في التعامل، حتى مع، لأنه الإنسان قد تقصر عبارته عن البيان في موطن. حذر اليوم جاءوا قال لك ابن تيمية يرى المعتزلة يعني لا يعادي من يعاديهم آثم. طيب الذي قال هذه الكلمة التي تدعون أنه قالها، قال اتفق السلف على تكفير منكر العلوم، وقال في الصفدية أن هؤلاء المعتزلة حين قاموا قام عليهم ورثة الأنبياء بالتضليل والتبديع بل التكفير. وهو يرى كما في السياسة الشرعية أن داعية البدعة يقتل، ويرى أن داعية البدعة يهجر وإن كان متأولا. ها هو يعني كلامه في مسألة خلق القرآن وكل هذه المسائل معروف، وينقل روايتين في تكفير القدرية غير الغلاة. طيب لماذا مثلا الشيخ هذه الكلمة يعني انصحت؟ هي كلمة في سياق خلاف بين أشعرية جبرية ومعتزلة قدرية في مسائل يكون للمعتزلة فيها من الحق أكثر. من مثلا المعتزلة يقولون الله قادر على الظلم، الأشعرية يستقبحون هذه العبارة جدا. حتى شيخهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين قال كلام شديد، قال كيف هذا، كيف يقال هذا؟ كأنك تقول أبو بكر قادر على الزنا. طيب إيش المشكلة؟ هكذا هو يقول. فهؤلاء كانوا يغرون عند الولاة أنه انظر هؤلاء يقولون كيت وكيت، هؤلاء يقولون كيت وكيت، وهم هم هؤلاء جماعة ابن فورك وغيرها مثلا يغرون بالكرامية ويغرون بالمعتزلة، هم ليسوا أولى منهم. يعني هؤلاء كلهم عندهم أبواب من الضلال. وفي باب القدر ابن تيمية يرى أن المعتزلة أفضل من الأشعرية، يعني الأشعرية جبرية، فهو يتكلم على معين الآن، وإلا تجمع تفهم الأمر. إحنا إنسان فاجر يكتب أن ابن تيمية رأى شاعر من أهل السنة، هذا منتهى الخبث، منتهى الخبث. عندك العقيدة الفتوى الحموية يقول: فهو بنوا على هاتين المقدمتين الكفريتين، مقدمتين الكفريتين لا يخلو كلام أشعري منهما، اللي هو منهج السلف أسلم، منهج الخلف أعلم وأحكم، والنصوص الظواهر غير مرادة. فالإنسان لكي تحدد موقف إنسان معين، يعني الآن عبد الغني المقدسي إذا حدث عن ابن الجوزي ما يقول؟ قل حدثنا الحافظ، مرات ممكن يقول الإمام، هذا موجود في المحنة، في محنة أحمد. طيب ابن الجوزي جهمي بلا خلاف، يعني دفع شبهة التشبيه هذا ما يؤلف إلا جهمي. طيب يعني حتى الرجل المصري اسمه حسن أبو الأشبال يقول هذا أسوأ كتاب في الدنيا، في تاريخ الدنيا. طيب الآن هذا الرجل، هذا الكتاب، يعني هذا شو اسمه ابن الجوزي، عبد الغني يقول في هذه الكلمة، هي شخص يقول عبد الغني جهمي مثله؟ لا أبدا، عبد الغني الذي امتحنه الجهمية وأفتوا بحل دمه وكفروه جهمية الأشعرية، والله لأنه مثلا مدح شيخه ابن الجوزي مثل هذا المدح. والآن الكلام مثلا على مثل توقير أهل البدع وتعظيم أهل البدع، هناك كلمات كثيرة للسلف فيها مدح لجماعة من أهل البدع بأمور هي فيهم، وربما يكون فيها مدح عظيم، مثل قول بعضهم في عوف الأعرابي ثبت ثبت، هذه الكلمة عالية، هذا تساوي كلمة إمام، تساوي ثبت ثبت، هو فعلا هذه مثل هذه الكلمة استحقها عوف، وهناك مصلحة شرعية راجحة من إيضاحها. ودائما يمدحون بالمقارنة، يعني الآن هو جاء ينظر في أحاديث الناس طبقة عوف، وجد هذا أقلهم خطأ، ما قال هذه الكلمة، فعلا كان إنسان متثبت. فهذا أمر له حمله، مثل ما ورد عن الأوزاعي كان يحب حسان بن عطية، حسان منسوب لقول القدرية، حسان هذا ثقة عابد له مواعظ مؤثرة جدا، فجاء قال الأوزاعي فلان يتكلم فيه، وذكروا إماما آخر من أمة أهل الشام يتكلم فيه حسان، قال هذا يعني غره كذا وكذا، غضب قال ما أدركنا نحن خير من حسان. طيب هو الأوزاعي صح من خفيت علينا بدعته، هذه عبارة الأوزاعي. طيب مثل هذه العبارة الأوزاعي ما بابها؟ بابها أن هذا الرجل فعلا كان بعلاه، نعتبر هذه زلة من الأوزاعي، أو نعتبر أنه اعتقد أن هذا الرجل ما لا يوجد شر من بدعته، وله أحوال أخرى، أنه ما كان داعي، أنه ما كان كذا، أنه ما كان، أو أي تخريج خرجه. لكن لا يمكن أن تقول الأوزاعي ليس قدري أو لا يعادل قدري، يستحيل، أو لا يرى هجران أهل البدع مطلقا. كما بعض المعاصرين ماذا فعلوا؟ جاءوا لمثل هذه الأمثلة، فجاءوا ليؤصلوا، ليجعلوها تعم كل أهل البدع اللي في الدنيا، حتى أصحاب البدع المكفرة، وحتى أصحاب، وحتى العقلانيين، وحتى وحتى وحتى وحتى من هم يطرونهم بالكذب منه، ثم ليلغوا أصل هجران أهل البدع، وليوجبوا على كل إنسان يرد على أي زنديق أو أي مبطل أن يذكر حسناته. فجاء طرف آخر اللي هم على رأسهم حقيقة المدخلي والحداد، طرف آخر جاءوا وابتدأوا يعني يردون على هؤلاء، والرد هذا ذهب إلى مكان بعيد، إلى درجة استشكال بعض آثار السلف. والله ليش أحمد يقول رد السلام على على المرجئة؟ ليش كذا؟ فيأتي يقول والله، يعني هذا بالنسبة للحداد بالذات، فيأتي ويقول لا، هذا الخلال ما يستحي يورد هذه الآثار عن أحمد، أخامته العصبية المذهبية وكذا وكذا، وقلة الأدب هذه عاد وشغال. مثلا يأتي يدعي يقول لا، مثل بعض دعاوى المذهب في بعض الشرطة، يقول لا، ما يوجد في كتب الجرح والتعديل ذكر لحسن هذا البدع نهائيا. ما صحيح. نعم يوجد أئمة يتكلم في صاحب البدع لا يذكر حسناته، نعم، ويوجد طرف آخر يذكر بعض الأمور، هذه معروفة. إبراهيم بن طهمان كان شديدا على الجهمية. إبراهيم بن طهمان تقرأ كتاب السنة لعبد الله، السنة الخلال، السنة لك آثار موجودة. خالد القسري رجل ناصبي على منهجية هؤلاء الجماعة، جماعة غش غشش هذولا. يغش كيف يولد عن إبراهيم بن طهمان ما يحط له حاشية ست سطور ولا سبعة في ضلالاته وإلا؟ الإمام أحمد يقول في راوي اسمه صفوان بن سليم قال يستسقى بحديثه. شوف العبارة، صفوان هذا عابد معروف منسوب لقول القدرية، الظاهر الموضوع ثابت عليه. طيب لماذا؟ رجل متثبت مثل ثنائم على مقاتل في التفسير، وهو عنده ما عنده ما. طبعا هذا الكلام ما ينزل على زنادق أصحاب وحدة وجود ولا جهمية أقحاح ولا كذا ولا أناس مستواهم العلم أصلا أمرهم معروف، ناس سراق، ناس ضعفاء في العلم، ناس يعني تكلمنا في مسألة ضرورة الأخذ عن كتب هؤلاء عامة المتأخرين، خصوصا هذا القرون السابع الثامن، عامتهم ما عنده من العلم يأخذه من السلف، يأخذ ويأتي به مشوها. يعني رواية نقل ويدخل فيه ما أدخله من التشويه. هناك طرف آخر يحاربون تشويهات هؤلاء، هؤلاء يشكر لهم هذا ويثنى عليهم بما هم أهله. يعني بعض الناس يضع في رأسه أصلا، يأتي مثلا والله كل من وقع في بدعة فهو مبتدع مطلقا. في أناس فضلوا عليا على عثمان، نجد بعض السلف ولا يعني حتى ما هو دائما شيعي مبتدع مبتدع مبتدع، هذه اللي فتجد الحي يعاملونه معاملة يعتقد هذا ليس بدعة أصلا. هذا أقول ليس بدعة، كيف الصحابة متفقون كيف ليس بدعة؟ لا بدعة، لكن نشتبه في يوم من الأيام في وقت من الأوقات مسائل الدين ليست على درجة واحدة. في هناك أمور تدرك بالفطرة وتدرك كل النصوص جاءت في إيضاحها، مثل مسائل الصفات، كل القرآن من أوله إلى آخره، مسائل توحيد الألوه عامة. لكن الله يبارك فيك، مثلا مسألة مثل مسألة المسح على الخفين، عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة في زمن ما علموا بالأدلة، وهما مكثران ما علما، فهما رضوان الله عليهما لهما عذرهما، لا يجوز لأحد أن يقلدهما، لأن ما قام عندهم من الشبهة مدروء في عامة المتأخرين. يعني الحديث جمعت وكل شيء، المسائل ليست على طبقة واحدة، هناك طبقات. الإمام أحمد قيل له أبو نعيم تجريه مجرى عبيد الله بن موسى، أبو نعيم الفضل بن دكين شيعي، كان الماهو شيعي سمي مرجئ، يعني الظاهر لأنه أرجع عليا عن منزلته، ولكن صمد في المحنة ولم يتجرأ، وثقة ثبت وشيخ كل الأئمة، وليس شيعيا معنى يفضل عليه على بكر عمر ويسب الصحابة، ولم يتجرأ على أحد من الأئمة على ذكره في كتب الضعفاء، أنه رجل جليل. أو لأن في كتب الضعفاء المجروحين يذكر حتى صاحب البدعة. قال أحمد لا لا، طبعا السؤال هناك قدر مشترك بين عبيد الله وأبو نعيم. قال لا، هذا صائن لنفسه. كيف صائن لنفسه؟ في ترجمتي في تاريخ بغداد يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. هذا ما يجعل مثل هذا، هذا المنهجية التي لا يحبها الغلاة، أنك تركز كيف يحمقك. هذا مسلك، لا ليس مسلكا محدثا، هذا مسلك السلف. يقول فلان فيه قليل تشيع، فلان شيعي غال، فلان كذا. أنتم لو على منهجيتكم وكيع بن الجراح، ما وكيع مثلا يقول عبيد الله بن موسى وكيع يجعل مثل بشر المريسي، كل واحد كله يضرب وكله كذا وكله حتى ما يترحم ولا كذا ولا أبدا. أمر ليس كذلك. لهذا مثلا السلف فرقوا بين المرجئة الجهمية الذين يدخلون الكفار في الإسلام مطلقا، ويقول لك تبقى حياتك كلها مظهر للكفر، وانت تعرف الله، انت في النهاية في الجنة، لكن انا في الدنيا لا أعمل. كفروا هذا الصنف. وأما الصنف الثاني من المرجئة لا، وخصوصا المرجئة الذين شبهتهم الاستثناء فقط، بل أحمد روايتان عنه يسألون عن المرجئ، يقول قول وعمل ولا استثني، قال أرجو أن لا يكون مرجئا. إذن فرق، فرقوا بين الفريقين، وإسحاق له تقسيم. فرقوا بين الشيعي الذي فضل عليا على عثمان، والشيعي الذي فضل علي بكر وعمر، وبين الشيعي السباب. كل هذه مراتب. فرقوا بين القدري الذي شبهته كلامية، وبين القدري الذي شبهته ضيق جواب عند من يستدل بالمعاصي على القدر. قال هذا أهون، ولهذا تجدهم يروون عن هذا وهذا لا يروون عنه وهذا كذا. يأتي إنسان يأتي يقول أحمد والله شيوخ شيوخ في مثل وشيوخ في مثل داعي، لا داعية البدعة، أترك عنك هذا الكلام. لو منهجيتك لو كان منهجك هذا هو منهج السلف، لن نجد لهشام الدستوائي وحسان بن عطية وابن أبي رواد الذي قال عنه أحمد كان رجلا صالحا وكان مرجئا، والحسن بن صالح وعمرو بن مرة وغيرهم كثير، لم نجد لهم ذكرا في كتب السنة. لو جاء إنسان وادعى إجماع متأخرين، ما هو كل أهل البدع مثل أهل الرأي؟ لماذا أهل الرأي جاء التشديد عليهم؟ لأنهم أصلا شبهاتهم ليست من جهة التدين، أصحاب حيل وأصحاب ألاعيب. ثم إن بلاءهم جاء على أبواب الدين من أولها إلى آخرها، من أول الطهارة إلى آخر القضاء. عندهم اختيارات خبيثة تخالف الشرع. حتى الإمام أحمد رحمه الله حين قال كان لا يرد على أهل الرأي على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، قال هؤلاء يتبعون الأثر. لو مشينا على منهجية هؤلاء نأتي بكلام مالك في البيعان في الخيار، نقول هذا مثل كلام أهل الرأي، نضعه. ونأتي ببعض الأمور نقول مالك صاحب رأي، كلامه في المهر أو غيره. لو قلت لهم الآن، لو أتيته بهذا الكلام قلت لا مالك صاحب رأي، سيقول لا مالك، وسيأتي بإنجازات مالك وبمدح الناس له وبطريقته في الحديث. هكذا عامل الناس، هي ما هي خاصة مالك هذه، لكي تفهم. ناتي نقول بعض أهل البدع له إيمان، يقول لا كيف تقول له إيمان؟ ثم جاء أحدهم وقال موحد قد يكون كافرا. إذن الكافر عنده توحيد. يعني هو يريد أن ينتقد حوار ابن تيمية أن بعض أهل البدع له إيمان، يقول عصر السلف مظلم، عصر السلف مظلم. طيب مظلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. عشان والله في مجموعة من أهل البدع مقهورين، هناك أئمة من أئمة أهل السنة. فإنسان ما يعرف يكتب كلمتين مقال مثل العالم والناس، وجايين يقيمون الأئمة المجددين وكذا، هذا كلام فارغ، هذا كلام أطفال. يعني والله حتى تعبنا من بعض الأمور. يعني يا رجل يروح يسرق مقالك وبعدين، لا هي الإشكال الآن، الإشكال في مثل هذا، أنه مثل هذا لا يمكن طرده، وطرده يلزم منه اتهام السلف بالتمييع وإسقاطهم. أنا هذا الكلام نقوله رد على فريقين، فريق جماعة ما بعد السلفية، انظر أنت السلف ودقتهم مع المخالفين وكيف جعلهم طبقات وفرقوا بين كيت وكيت. الآن خذ هذا المثال، الآن مثلا قالوا الجهمية واللفظية والواقفة سواء، فعلا هم بقدر معين يستوون أنه لا أحد يثبت الكلام لله عز وجل، لا أحد يقول ما جاء به جبريل هذا كلام الله. الواقف متوقف شاك، واللفظي أبد في نهاية مقالة من مقالة الأشعرية أن علم الله القرآن ما هو العلم في النهاية يعني، ولكن القرآن الذي جاء به جبريل يقال كلام الله مخلوق باختصار، يكون هذا مذهبهم. لأن يعني الله عز وجل قال وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، تقول كلام الله مخلوق. والجهمية المخلوقية الذين يقولون بخلق القرآن صراحة، لكن لما كانت مقالة اللفظية والواقفة فيها وجه اشتباه فرقوا بين أطلاق وتعيين في الواقفة واللفظية. فتجد مثلا الإمام أحمد يقول اللفظية وكذا إذا كان لا يعرف الكلام، أما يقول إذا كان يعرف الكلام من أصحاب الحج. هذه القيود لا تنفي الإطلاق الثاني، لا تعارض، مثل ما بعض السفهاء جاي يكتب الإجماع الذي نقله حرب على تكفيرهم ليس أولى منه إجماع أبو حاتم وزرع، لأن وزرع أبو حاتم نقل تفصيل قالوا رضوان رحمهم الله أن الواقف إذا كان جاهلا علم وبدع ولم يكفر. أولا أبو حاتم وزرع رجلان ليس رجلا واحدا، فروايتهم أصلا مقدمة على رواية حرب افترضنا التعارض، وهم أجل من حرب. أبو زرع بروحه يشكل أجل من حرب، وتبي تقرأ في التراجم تفهم الموضوع، وأجل من البخاري، هم ذول اثنين، وأجل الطبقة أصلا من تلاميذ أحمد في الجملة، هو أعظم من أعظم الناس منة على أمة محمد كلها. وهم قولوا راعي غنم مش عارف إيش كان يعرف علل، مثل ما قلت راعي غنم يعرف التوحيد ويكفل شذا، تريدوا تسقطوا فضل الموحدين عليكم على مثل هذه القواعد. حتى حروب الردة ما أبو بكر الصديق ما له فضل، الناس ليش ارتدت وهو ليش يدعوهم هو ليش يروح، هي كل شيء ثابت بالفطرة ومنتهي المسألة. هكذا النظرة، واللي فرط يروح الجهنم، واللي دعاه هو ليش يدعو هكذا، هكذا تشعرون، هذا هو الفهم. تقول والله فلان له فضل لأنه دعا إلى التوحيد، يقول إيش الفضل هذا؟ لا أجل خلاص ما حد له فضل على أحد، حتى أبو بكر حروب الردة ما له فضل خلاص. يعني هذا الذي يراد أن يقال، إنسان يدعو للتوحيد ويجمع الأدلة وكذا ويناظر علماء أهل الباطل ويكشف شبهات شبهة مش عارف إيش، ويأتي إلى بلد تتبدل من جاهلية جهلاء إلى إسلام وتوحيد وعلم وخير وبركة ولا عموما. ثانيا حرب في مقدمة عقيدته ذكر أنه يروي عن أحمد، طيب يلا اختلفت الرواية عن أحمد بين أبو حاتم وأبو زرعة وحرب، نرجع روايات الآخرين، عبد الله ابن أحمد نقل عن أحمد تفصيل في اللفظية والواقفة. وإذا كان الواقفي نفسه فيه تفصيل فكيف بالمتوقف بتكفيره أو متوقف بتكفير الجهمية أصالة؟ وأيضا لهم نصوص كثيرة في أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، تجلس هنا قيود إن كان يعلم كفرهم، ما جعلوا هذه المسألة بالضبط من كل وجه كمسألة من الدقة والتقوى، أي ما هي مسألة تعال ورد وخلاص. ومن لا يكفر الجهمية على أصناف، صنف معهم في مقالتهم هذا مثلهم، وصنف ليس معهم لكن يسوي بين مقالتهم ومقالة أهل السنة كالواقف الأقحاح مثل علي بن الجعد وغيره، هذا يعني يلحق بهم، أو يكون حكم حكم الواقف على تفصيله. وصنف يرى أنهم مبتدعة ولكن لا يكفر، لا يكفرهم لاشتباه المسألة. هذا من قيل فيه ممن يعلم كفرهم، لأن هذا طور من أطوار أحمد بقي فيه مدة يثيرة في بدايات الفتنة. قال لم أكن يعني أجرؤ على تكفيرهم حتى قرأت قوله تعالى. وهذا الذي قال الله أعلم مثل هذا الضرب الذي قال فيه الإمام، لعله أنه قال من يجرؤ على تكفيره إذا كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وهناك ضرب يكفر العالم فيهم مطلقا، أو يكفر من قامت عليه الحجة مطلقا، ولا يكفر الجاهل ويقول الجاهل ليس عليه شيء إن قال مخلوق مثلا. هذا ابن أبي عاصم، هذا قول باطل، ولكن هذا لا يكون كالأوائل، ولا يقال هذا لا يكفر الجهمية، هذا كفر جزء كبير منه. حين يقول من لم يكفر يعني ما يكفر نهائيا. وهناك ضرب يكفرهم بإطلاق ويعتقد أن من بلغته الحجة منهم كافر، وأن من تمكن وأعرض كافر أو متوقف في مصيره. أو هذه مقالة ابن تيمية، مسألة يجعل هذا كذاك بالضبط، هذه لا تجري على أصول السلف. وكلمة الإمام رحمة الله عليه لما قال من يجرؤ، وهذا عنده شبهة واقعة في مسألة أنه اعتبر كل الجهمية ضربا واحدا، والواقع أن هناك فرق بين الجهمية من تتبع عامة نصوص السلف، هناك فارق بين الجهمية المخلوقية وبين الجهمية اللفظية والواقفة. ثم جاء عنده اشتباه في مثال معين له، مثال معتصم، هذا ناقشناه في بعض المقالات وبينا ما فيه. فأئمة السلف عندهم تدقيق وتحقيق إذا رأيت الرجل يحب فلان فاعلم أنه صاحب السنة، إذا رأيت الرجل يحب فلان فاعلم أنه صاحب بدعة، هذه قرينة. لكن هذه القرينة إن عارضها ما هو أقوى، مثل كيف؟ مثل أنه والله إنسان يحب أئمة أهل السنة لكن هو يظهر خلاف اعتقادهم كعامة المتأخرين، يظهر بعضهم يؤلف المناقب، يؤلف مناقب أحمد ومناقب، أجي أقول والله هذا شوف علامة السنة حب أحمد، إذا هذا الجهمي سني، ما يصير صح لا لا. وأيضا العكس بالعكس، ممكن يأتي إنسان يثني على صاحب بدعة في باب معين في علم معين، يكون صاحب البدعة هذا له فيه سبب، مثل ثناء الدارقطني على يعقوب بن شيبة في باب العلل، كان الدارقطني فيه تساهل مبين حقيقة. فهذا باب آخر، هذا حتى لو خولف، حتى لو رأينا له يعني بعض أمور يكون لها مفاسد حقيقة، خصوصا في الأزمنة هذه اليوم، مثل هذه الأزمنة إشكالية. يعني لو تأتي تقول إنسان قوي في العلم الفلاني يظنون أنه سني، ما يفهمون. حتى لو تجلس تقارن بين شخص وشخص، يعني مثل واحد كاتب عليه يقول شوف ابن تيمية يقول المعتزلة، ولا ابن تيمية والمعتزلة موقفهم من الصحابة خير من الرافضة وخير من الخوارج، يعني الخوارج كفروا كل الطائف المتقاتلة، المعتزلة قالوا لا وحدة مؤمنة، وكثير منهم متشيع يعني ميل علي، وبعض وكثير منهم أصلا ما يسلب ما يكفر عثمان، يعتقد أن عثمان هذا عنده إشكاليات بس، مثل ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة يقولوا هذه يعني يرون الاقتلوا ظلموه، نحن عنده روايات عالية يعتقد ان هذا ظلمه. فابن ابي الحديث شارح نهج البلاغ قال اللي فعل عثمان من الاحداث، طبعا خبيث يرى ان عثمان احدث، قال هذا لا يوجب قتله، لهذا اعترض امير المؤمنين على قتله. فيأتي انسان يفصل في طوائف معينة، أو يذكر لك لماذا قالوا هذا، يقول لك قالوا بقول القدر لأنهم يظنون هذا العدل، قالوا بنفي الصفات لأنهم يظنون هذا التوحيد، أو يقولون، هو يذكر مقدمتهم لينقضها وليقول لهم أن ما فررتم منه قد وقعتم فيه، وقول أهل السنة أنفى للظلم من قولكم، وقول أهل السنة أنفى للتشبيه من قولكم، فأنا آتي بخسة وقذارة أذكر فقط به هذا الكلام وأترك الآخر، هذه قذارة، هذه خسة، ما كانت هذه منهجية أحد من السلف نهائيا. اليوم مثلا حتى بمدح بعض الناس في الحديث، أو مدح بعض الناس في الفقه، أو مدح بعض الناس اللي كان يأتي، يعني مثلا يقول يحيى القطان ما جلس لنا رجل خير من إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي هذا رجل مرجع، لكن الإرجاء الخفيف ممكن حتى إشكاليته في الاستثناء فحسب، لكن فعلا رجل عابد، هو يأتي ينظر إلى من حوله، ينظر للصلاة يجده، ينظر للصيام يجده، ينظر في تحري الحلال يجده، بسبب هذه الأمور تصدر منه هذه الكلمة، الناس يخالفونه لكن في أنفسهم يحتملونه ولا يحتملونها له. نأتي نحن مثلا في الأزمنة المتأخرة، نأتي نجد أن عموم الناس تأثر بشبهات الكلابي، الخطيب البغدادي، البيهقي، ابن عساكر، كل ناس حفاظ حديث يصنفون الكتب الكبار بالأسانيد وكذا، الحاكم غيره، ابن الصلاح، حتى الحنابل أبو يعلى، وحتى أبو إسماعيل الهروي يخبط في مسائل القدر، نأتي ومسائل توحيد الألوهية الله يوريك، نأتي نجد أن ابن تيمية رحمة الله عليه جاء وتفوق، يعني بيّن كل هذا. بعضهم يكتب قال أبو عبد الله تويجري رحمه، حمود تويجري رحمه الله، يعني ترحم عليه، يعني ما أدري يعني أنه عطاه شهادة السنة، عطاه الرتبة هذه كني وترحم، ايش تبي بتوجري؟ انت ايش تريد بتوجري؟ هذا يقول محمد عبد الوهاب ابن تيميه اعظم المجددين بركه، ايش تبي فيه؟ يقدم له ابن باس، ايش تبي فيه؟ يكتب الحافظ ابن حجر، ايش تبي فيه؟ الان انت على منهجيتك هذه، ايش تبي بهؤلاء؟ حتى هذا ابن حجر الهيتمي، فقط أنا أريد أن أوضح في شأن هذا ابن حجر الهيتمي لأن في مسألة دقيقة، ابن حجر الهيتمي هذا له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، يزعم نعمان الألوسي أنه سرقه من كتاب ابن القيم، الكتاب هذا عجيب يكفر فيه حتى تارك الصلاة، وينكر كثير من أحوال القبورية، والله ممكن إنسان يقرأ هذا الكتاب ما يظن ابن حجر الهيتمي هذا اللي على الأحوال المعلومة عنده أنه يدافع عن ابن عربي. نعم في الأزمنة المتأخرة ظهر توسع في المدح وموضوع الألقاب، وكثير منها لا يطابق الواقع، خصوصا إذا نظرت في تراجم الذهبي يذكر في بداية الترجمة كلاما ثم إذا تكلم عن الشخص تجد أنه ليس جديرا بذلك الذي ذكر في بداية الترجمة، هذا أمر معروف عند المتأخرين لا يكاد يسلم منه أحد. وهناك بعض الأئمة لهم تحرس في مثل هذا، ويقع من بعض الناس ماذا يجي محمد بن إبراهيم يقول قال علام بن حجر الهيتمي ولا قال كذا ولا قال. ويتأول يعني ممكن يعني لأنه مثلا جاء يستدل به على مخالفين، أو مثلا قرأ الزواجر وقال يمكن هذا من أواخر كتب الرجل، ولا هذا الرجل يمكن الله أعلم، هذا خطأ، هذا شيء لا يصلح نتعقبه، ما في مشكلة، خصوصا هذا الرجل، لا هذا الرجل يعني حتى لا يستحق هذا الكلام، لكن ما تأتي إلى أعيان الموحدين في كل زمان ومكان ولا تظهر عنهم إلا هذا، حتى أنه يأتي الغر البادي في بداية أمره وينظر في كلامك فيظن أن هؤلاء ليسوا على شيء من السنة، ولا كان فيهم حمية على الدين، ولا فيهم حرق على الدين، ولا جاهد فيهم أحد، ولا عمل أي شيء، ما يصير ناس على التوحيد تسجن وتقتل وتضرب وتهان، وتأتي أنت في آخر الزمان والله جالس تستغل لأنك جالس تحت أنظمة فيها تعال تكلم وتعال وقل، وإن كان يعني لو أردت أن تتكلم في نظامك الذي هو نظامك ما تركوك، ولكنهم فرحانين فيك أنك تتكلم في الوهابية وأئمة الوهابية بلسانهم، هم فرحانين جدا بالذي تفعله. وعما قريب سنجد مقالاتك في مواقع الصوفية، مواقع الرافضة، ويقال انظر الغلو السلفي إلى أين انتهى، إلى تكفير أئمتهم، وأنت في بلد يعج بالشركيات، حتى القديانية لها دعوة في محيطك، والبهائية. ما يضرك أن تنصف مخالفا، فضلا أن تنصف يعني رجل إمام في السنة ومجاهد له يد على الأمة. يعني الآن مثلا الألباني كأبحاث عقدية مثلا في مسائل كثيرة، مثل حديث الصورة والنور و ايش كمان، يعني حتى مثلا رؤية الله في المنام، وان كانت هذه مسألة توقف فيها وما هو عارف الآثار ولا هو عارف كذا، وغيرها مسائل كثيرة جدا يتكلم، واحيانا يأتي ويتكلم مثلا بكلام نحو من كلام معطلة. مثلا في أثر مجاهد جاء وقال كلام أن العرش يكون أصغر أكبر، مثل كلام المريسي اللي رد عليه الدارمي، في اعتراضات على أثر مجاهد من جنس اعتراضات الجهمية بالضبط، وغير بعض يعني الشذوذات في طريقة الفقه، في حتى بعض الأمور الغريبة التي ما سبق لها أحد، مثل موضوع الذهب المحلق وصيام السبت وغيره وغيره وغيره، وطريقة الحديث التي يعني كثيرا ما يخالف إعلالات الأئمة، يتشدد حيث يتساهل الأئمة، أحيانا يضعف أحاديث الصحيحين، أحيانا أحاديث ضعفها محتمل تذكر استشهاد ما يذكرها، الآثار يتشدد في الآثار في كثير من الأحيان، ثم يأتي ويقلب الأمر في المرفوعات، وتجد يتساهل في المرفوعات، وتجد أحيانا أمورا عجيبة في طريقة الألباني، خصوصا ما يتعلق في التدليس، يجي التدليس باللهيعة وهو من درجة الطبقة السادسة، و يدفع يقبله ويقبل تدليساته باللهيعة عن أناس نصوا عليهم، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نص أن بينهم متروك، يجعلها في الشواهد متابعات، وتجده مثلا يقبل يرد عن عنة أبي إسحاق السبيعي التي هي في الصحيحين، بل كأني قديما قرأت له تعليق على إغاثة اللهفان جمعها الحلبي، كأنه يضرب بعض حديث الصحيحين بعن عنة أبي إسحاق السبيعي، وهذا شيء غريب. ولكن هذا الرجل الألباني يعني إذا أردنا مثلا نتكلم عن موقفه مسألة معينة، مثلا موقفه من الإخوان المسلمين، كثيرا ما ينتقدهم، بل قال كلمة شديدة، قال ليس من أهل السنة، وهذا المعاصرين ترى نادر تطلع منه يعني ما هو واجد، رأيت الله يبارك فيك. وكان هناك فارق جوهري بين طريقته وطريقة الإخوان، أن الإخوان لا يحبون مسألة أنك تدخل في الجزئيات وتبحث في الفقهيات وغيره وغيره، وتجمع الناس على الحديث، يقولون كتب صفراء ويقولون ويسخرون، وحتى الحركية الذين هناك كانوا يسخرون من طريقة الألباني بهذا الأمر، وهو أولى بالحق منهم في مثل هذا، وإن كان أحيانا له أغراق في بعض الأمور ما كان السلف يغرقون بها. هناك مسائل فيها سعة هو شدد فيها، مثل القبض بعد الركوع، قبض أو إرسال، فأحيانا أثناء النقاشات مثلا يريد أن يقول لهم من حسن البنا قديما أرسل لي كتابا يشكرني على جهدي، يريد أن يقول إمامكم هذا حسن البنا يرى أني على ثغر، وهو له فيهم كلمات يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على الجهل بالإسلام، تركوا اتباع النبي وصاروا يتبعون حسن البنا لما موضوع اللحية كان يقول له فيهم هذا، وكان يجلس مع بعضهم من مناظرات الطوار، وكان يقول لهم كلاما يعني كثير منه يعني كلام سنة، ويحثهم جدا على أنك يجب أن تطلب الحديث ويجب أن تجلس. فهاتي أنا والله وأذكر مثل يعني لفظة هكذا قيلت، وعلى أنه مثلا ولما ظهر بعض زنادقته مثل محمد الغزالي وكذا كان يرد عليه بشدة يعني. وأحيانا له مثل بعض المدايح وله لبعض أعيانه في بعض الأمور، فلكي أحرر موقفه لكي أبين أمره من موقفه من هذه الجماعة أذكر ما في الباب حتى يفهم الإنسان، لكي حتى لا يقال عني أني مفتري يعني. على الأقل أنت ممكن تجي تقول والله الألباني كيت كيت كيت كيت، فيذهب بعض إخوانك ويقول الألباني كذا وكذا وكذا، فيأتي بعضهم فيأتون بكلام مناقض، أنت تفتري أنت تكذب. فلا بد من من من من الإنصاف مع المخالف والموافق قولا واحدا. إذا إنسان في مسألة معينة له كلام مجموع، حتى أنا في كلام متأخر وكلام متقدم، ما يصير يعني مثلا هو مثلا قال بقول في وفرغ ثم بعد ذلك رجع عنه، أو قال قولا ينقضه، أو قال قولا يخصصه، أو قال قولا يقول لك هذا ما هو موضوع الموجب المفصل. يا أخي هذا ما هو موجب مفصل، هي الناس لها مواقف، أنا قد أبدع فرقة معينة وأثني على شخص فيها في علم الحديث. يأتي بعض الناس يأتي مثل هذا الكلام يقول لك يا أخي فلان قال وحدة الوجود في مكان وفي مكان خالف وحدة الوجود، إذا أنت كيف تقول هو يقول وحدة الوجود؟ أصحاب وحدة الوجود هذا مذهبهم أصلا، أن هناك حقيقة وشريعة، وأنه في كلام بلسان الشريعة أني أظهر أن الخالق غير المخلوق، وهناك كلام بلسان الحقيقة أني أصرح أنه أحدية الوجود. فهم على أصولهم أصل الأمور لا تتناقض. أيضا مثلا بقول بعض الناس مثلا أن العقليات مثلا يقول بعض متأخري الحنابل، هذا مثلا لابد إيضاحها، أنهم يعني أخرجوا العقليات من البحث. بعض الناس انطلع عليهم أن العقليات خاصة بعلم الكلام، انطلع عليهم هذا، فصار يقول لا عقليات في البحث العقدية، وهذا خطأ، وهذا الذي حاول ابن تيمية ابن القيم إصلاحه. بل أن الأدلة أقوى الأدلة العقلية في النصوص، في أبواب الإلهيات والنبوات والمعاد وكل الأبواب، ولا أدل على ذلك من ضرب الأمثال في القرآن الكريم. الإمام أحمد رحمه الله في الردع الجهمية والزنادقة استدل ببعض الأدلة التي سارت في كتب، وهي أدلة عقلية. أما قال لهم الله نور السماوات والأرض لو كان في كل مكان لأنارت، وقال لهم أيضا يعني لما خلق الخلق لا يخلو أن يكون خلقهم في ذاته أو خلقهم خارجا عنه. حتى في استدلال إسحاق بن راهويه قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هذا يدل على حديث النزول، قال له كيف هذا يوم القيامة، قال من يأتي يوم القيامة ما يمنعه الآن. هذا استدلال يعني نصي، ولكن فيه جزء إعمال قياس أولى، وهذا يذكره الأصوليين في الأدلة العقلية. فواقع حقيقة واقع الحنابل أو غيرهم كانوا يستدلون على الأشاعرة خصوصا في باب الكلام النفسي وغيره بأدلة من العقل، لكن العقل الصحيح، ما هو أدلة الكلاميات الجوهر والعرض و و و لكن بعضهم كان هكذا يقول لا لا لا يوجد، لأنه انطلت عليه أن العقليات هي علم الكلام، وهذا الضرب الذي انتقده الشيخ الإسلام. وهذا اللي يعني نقلها جماعة ما بعد السلفية يعني، وأرادوا أن فباب الحكم على الأشخاص كباب الحكم على الأحاديث، باب له نقاده. ما تصلح أنك تضع بعض الأمور، يعني بعض الأمور يأخذها بعض الناس كأنك وضعت سلاح دمار شامل بيد طفل، يذهب يفجر كل شيء، يدمر كل شيء بحماقة، ما يفهم ليه هذا، ترك ليه هذا كذا. لهذا يضيقون بمثل الأمور التي ذكرتها هنا، مع أن هذا موجود عن السلف بكثرة. وهناك أمور، وأعيد وأكرر، نحن نترك أكثر مما نذكر. في بعض الأبواب، وهذه بعض أبواب حقيقة أحيانا الإنسان اضطر أن يذكرها. فهذا الباب من تأمله ودرسه وعلم دقته يعلم الفرق بين الغلاة والجفاة. حتى بعض الجفاة مثلا يأتي ويقول علم الحديث، هذا إيش هذا علم الحديث؟ هذا يأخذهم فقط في الأسانيد، ويأخذهم فقط في كذا. ويأتي بعض الناس الغلاة يقول لك يا أخي إيش هذا، يعني يضعفون ويستنكرون بدون أي بينات. أنت إذا فهمت طريقة السلف ترجع الفريقين، تفهم أن منهجهم دقيق، وأن يعرفون متى يردون خبر راو، ومتى يقبلونه، ومتى يأخذونه، متى يدفعونه ويعرضون. فهذا المنهج الدقيق لم يفهمه الفريقان، فيأتي من هذا. دائما أخذ بعض الأمر هو الضلال. مثلا يأتي شخص يجد مثلا السلف ذكروا حديثا ضعيفا، حديث ضعيف، ضعفه محتمل، تسمع الله يبارك فيك، ماشي عليه أصول الشريعة، فيذكرونه استشهادا. فهو ايش يروح يسوي؟ يجيب حديث منكر باطل وما يذكر غيره. أنا سمعت خطبة للحجي في عذاب القبر، ما جاب ولا حديث إلا حديث واحد، حديث ذاكر ابن القيم في الروح عن كتاب المندة في الروح، حديث منكر منفرد فيه بالمندة في كتاب الروح. تخيل تارك كل أحاديث الباب، تقول ذكر ابن القيم، طيب ابن القيم جاب أحاديث الباب كلها، أنت تارك كل أحاديث الباب وجاي الحديث منكر باطل تدلي به على العامة، ما هو موجود إلا في كتاب الروح لابن مندة، فقط لكي تقول والله، لكي توحي لهم أني أنا عندي شيء لا يوجد عند غيري. هذه أمور تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى فهم. اللي يرد على كل أهل الباطل من جميع الأبواب يفهم ويجمع كلام السلف في الرد عليهم، يفهم المنهجية ككل. أما من يجعل همه فقط الرد على فئة معينة من الناس، ويحاول أن يجمع من كلام السلف فقط ما يرد على هذه الفئة المعينة من الناس، فإنه في الغالب لا يخلو من اجتزاء ومن غلو أو جفاء. هذا الأمر حقيقة نبهنا عليه، لأنه أهم من كل ما ننبه عليه. الله المستعان. هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذا الحاق يثير تعليقا على فتي أحدهم من الخوارج المعاصرين، هؤلاء كفار بنص الحديث. قد ذكرنا أنصاف السلف وأنهم فرقوا بين مقالة ومقالة، وبين أناس وأناس، وفرقوا بين المرجئة الغلاة والمرجئة غير الغلاة. الخوارج الأوائل الذين لهم تكفير للصحابة وعامتهم، يعني يكفرون علي وعثمان ويرون الخروج على الحاكم الفاسق، بل يرون تكفيره، وبل ويرون تكفير جميع أصحاب المعاصي، ومنهم من ينكر الرجم، ومنهم من ينكر القرشي، ومنهم عامة من يوصفون بأنهم خوارج المعاصرين، ليسوا على هذا، بل عامتهم لا يكفرون، بل لا يروا الخروج على الفاسق أصلا. نحن يعني نرى في بيعاتهم يقولون إلا نرى كفرا بواحا. فتنزيل هذا القديم على هذا الحديث هذا غلط، هذا شيء يعني من جنس الغلو الذي انتقدناه في بادئ الأمر. الأمر الثاني يبين لك الدقة. مثلا الآن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا 3 طوائف قالوا عنهم مرتدين، الذين آمنوا بنبوة أنبياء جدد، والذين جحدوا الزكاة، والذين الصنف الثالث اللي بخلوا وقاتلوا الطائفة الممتنعة. الطائفة الثالثة هذه لم يقل أحد من أهل العلم أن من لم يكفرها فهو كافر، بل الشافعي لا يكفرها. لماذا؟ لأن هذه في حالها بعض اشتباه، مع أنه ظاهر كلام الصحابة وتصرفاتهم أنهم مرتدين، لكن حصل في حالها اشتباه. الشافعي احتج ببعض الأمور اللي ممكن تناقش، وهذا هنا دقة. يعني الشافعي لأن في حالهم اشتباه وكذا وكذا، حتى أن الناس وإن خالفوا وإن دفعوا قوله ما. وأيضا السلف مثلا أهل الرأي ما جعلهم شيئا واحدا، هاجروا عامة أهل الرأي، إلا مثلا رجل اسمه معل بن منصور. معل بن منصور قالوا هذا الرجل كان معنيا بالحديث ويطلب الحديث مع أنه كونه على طريقة أهل الرأي، وكان أحمد شك في صدقه فدفعه، والبقية يعني كانوا يروون عنه ويخرج حديثه، ما جعلوا كالشيباني وابو يوسف وإن كان الأمر يعني في النهاية هو صاحب رأي على طريقته. يعني هناك مثلا الله المستعان، هناك مثلا آثار ابن تيمية يأتي بها، لا تجالسوا وانذبوا وأن علم الكلام شر، وأنه يعني لا يفلح من نظر في الكلام، اللي ينزلونها عليه. يا أخي هو الرجل أصلا يعتقد، يعني جاب بعض كلام أهل الكلام يضرب كلامهم ببعضه البعض، ويعتقد أن الكلام كله ضلال، وأن الحق في طريقة أهل الحديث وما كان عليه الصحابة والتابعين. وفي مسائل الصفات والقدر والنبوات وخالفهم تماما، وافق طريقة السلف. بل أهل الكلام في أحكامهم على المخالفين من أكثر الناس راهقا في التكفير. حتى أن ابن تيمية له كلمة يقول أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون. يأتي بعض الناس يأخذ هذه الكلمة طرفين، طرف يريد أن يلغي التكفير من الدين، هذا الرجل له مقصد غير، وإلا الرجل هو نفسه يكفر وينقل تكفير السلف الجهمية والغالية الرافضة. ما يريد الشيخ، يريد أن أهل الكلام في خلافاتهم بينهم وبين بعضهم يكفروا بعضهم بعضا، مع أن كلهم مقدماتهم كلامية. العلاف يكفر النظام، أتباع أبو هاشم الجبائي يكفرون أتباع أبو علي الجبائي، يكفرون أتباع أبي علي الجبائي. طيب، أما أهل الحديث، وهذه لفتة رائعة، أما أهل الحديث ففي خلافاتهم بين يعني مع بعضهم البعض يخطئون ولا يكفرون، ربما لكن خلافات أهل الحديث أقل، وكلها في الأحكام وكلها فيها اجتماع وفيها خير. يعني عفوا، يعني حتى لو اختلفوا يكون المرجع واضح. أحمد أحيانا يغضب، يأتونه بقول سفيان الثوري يقول بئس، قبح الله هذا القول، أو كيف كلمته في مثال قال قبح الله هذا. فحتى إسحاق يعلق على كلمة أحمد يقول أحمد يجل سفيان لا يريد سفيان، ولكن يعني يريد القول لا القائل. أحمد أتوا بقول سفيان قال قبح الله من يقول، فجاء إسحاق علق. الكوسج نفسه هو يعلق. طيب، قال قبح الله من يقول هذا القول. الشاهد أيضا هذه لما قال أحمد ومن عبد الرحمن بن مهدي، هذا لا ثرم علق، قال يعني يريد في مقابل النصص، ولا عبد الرحمن المهدي له جلالته. فأهل الحديث حتى في أشد الخلافات لا يصلون، ولهذا الشافعي رحمه الله يعني يحذر الناس من علم الكلام ومن هذا البلاء. قال اجتهدوا فيما لو أخطأتم فيه قيل أخطأتم، ولا تجتهدوا فيما لو أخطأتم فيه قلت قالوا كفرتم. يعني يبحثون في أسماء الله وصفاته وكذا، فهذه الكلمة يعني تؤخذ في سياقاتها. طيب، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.